بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا معكم حول هذا الكتاب المبارك نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند كلام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني حول تعريف الحديث الصحيح وبيان أقسام الحديث المقبول. فإن شاء الله الشيخ الأحسن هيقرأ ونحن إن شاء الله نشرح بعد ذلك. تفضل الشيخ الأحسن. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه حافظ ابن حجر في الدارين آمين. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. قال: والضبط ضبطان، ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. قال: والسند تقدم تعريفه. قال: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. بدأ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هذا المبحث بتعريف الحديث الصحيح، بتعريف الحديث الصحيح. فماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم حينما أراد أن يشرح هذه الجملة في النخبة، يعني في شرح النخبة، يعني هذا لفظ النخبة، فحينما أراد أن يشرح هذا اللفظ في كتابه النزهة بدأ يتكلم عن تقسيم الصحيح نفسه بحيث يعطي تصور كامل وشامل للطالب في أول دراسته لهذا الأمر، أو تقسيم للحديث المقبول على وجه العموم. فبين لنا أن الحديث الذي يقبله العلماء ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، يعني نوعان في الصحيح ونوعان في الحسن: صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. هذه الأربعة هي أنواع الحديث المقبول. يبقى أي حديث مقبول يدخل تحت هذا الإطار. فبدأ هو يقسم الحديث الصحيح نفسه في الأول إلى نوعين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ثم بعد ذلك أراد أن يكمل بقية الأنواع التي تتعلق بالقبول، فقال: الحسن لذاته والحسن لغيره. ثم بعد ذلك بدأ يشرح مفردات تعريف الحديث الصحيح لذاته كلمة كلمة، وما يتعلق بها من قيود وما يخرج عنها من محترزات. واضح يا كرام؟ طيب، يعني المحترزات أخرجت لنا بعض الأشياء التي لا تتعلق أو لا تنضوي تحت هذا التعريف وتحت هذه الشروط المبينة. باشتراط هذه الشروط خرجت أشياء أخرى لا تنطبق عليها هذه المسميات التي هي للقبول. واضح يا كرام؟ طيب، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن مراتب الصحيح نفسه، وإن الصحيح ليس في مرتبة واحدة جميع الأحاديث الصحيحة، بل المراتب تتفاوت. ثم أراد أن يذكر لنا كيف يقيس الإنسان صحة الحديث ويضع الحديث الذي أمامه في مرتبته اللائقة، فبدأ يتكلم عن التقسيم السبعي بعد ذلك، وقبله تكلم عن مسألة أصح الأسانيد. إذن هذه الفكرة التي أرادها الحافظ ابن حجر العسقلاني من خلال سوقه لهذا الكلام. ثم بعد ذلك أردف هذا بتعريف الحديث الحسن وما يتعلق به أيضا من مباحث ومسائل وقضايا. ولكن حينما نبدأ كلامنا الآن عن الحديث الصحيح، نقول إن الحديث الصحيح لذاته هو الذي عرفه به الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه ما كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني لابد أن تتوافر فيه خمسة شروط. الشرط الأول بترتيب الحافظ ابن حجر عدالة الرواة، الشرط الثاني ضبط الرواة ضبطا تاما، الشرط الثالث بعد ذلك اتصال السند. هذه الشروط الثلاثة تسمى شروط ثبوتية، شروط ثبوتية، يعني لابد أن تثبت في الرواية وفي الحديث حتى أحكم على الحديث بالصحة. يبقى لابد من اجتماعي ووجودي هذه الشروط داخل الحديث، ما شروط ثبوتية، يعني لابد من ثبوتها ووجودها. طيب، ثم ذكر شرطين، ثم ذكر الحافظ شرطين عدميين، وهما ألا يكون معللا وألا يكون شاذا. إذن لابد من وجود هذه الشروط الخمسة، الثلاثة الثبوتية والشرطان العدميان، يعني لابد أن ينتفي من الحديث الشذوذ وينتفي أيضا وجود العلة. فإذا كانت هذه الشروط مجتمعة، ما كان ثبوتيا وانتفى عنه ما كان عدميا، هكذا أصبح الحديث صحيحا. طيب، هذا التعريف للحديث الصحيح هو الذي اشتهر بين الناس والذي استقر عليه الاصطلاح عند علماء الفن من أول ابن الصلاح وإلى عصر الحافظ بن حجر وإلى يوم الناس هذا. واضح يا كرام؟ طيب، ولكن أنت حينما تنظر فيما كتبه العلماء قديما سواء في كتب الرجال أو في كتب العلل، هل سنجد كلاما للعلماء في تعريف الحديث الصحيح يشبه أو يقارب ما استقر عليه الاصطلاح؟ نعم ستجد، وأنا سأضرب لك مثالا وأحيلك على مثال آخر. المثال الأول أو الذي يدل على أن تعريف الحديث الصحيح كان أيضا موجودا ومعلوما ومعروفا عند العلماء، أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، وهو رجل متوفى سنة 258، يعني بعد وفاة الإمام البخاري بسنتين، كان معاصرا للإمام البخاري، والإمام مسلم درس على يديه شيئا، ولما علم أن بينه وبين الشيخ البخاري في مسألة اللفظ وغير ذلك بعض الكلام، ترك حديثه، يعني ليس تركا تضعيفا، ولكنه يعني بعث إليه بكل مروياته ويعني انتصارا لشيخه الإمام البخاري. واضح يا كرام؟ فمحمد بن يحيى الذهلي كان إماما كبيرا ومحدثا شهيرا، ولا يغرنك ما حصل بين العلماء في مثل هذه الأمور، فأنت تنشغل بماذا؟ تنشغل بما تركوا لنا من علم، ولا تشغل نفسك بما تركوا من مسائل الخلاف. واضح؟ طيب، فالشيخ محمد أو الإمام محمد ابن يحيى الذهلي المتوفى سنة 258 يقول: لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة. أهو ثقة عندنا يشتمل على العدالة والضبط، صح كده؟ حتى يتناهى الخبر، يبقى إذن في كل طبقة من طبقات السند. فإذا ثبت الخبر وفيه اتصال، فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك ما يخالفه. إذن هذا أيضا فيه تنبيه على عدم الأخذ بالروايات الشاذة والمعلولة. فإذن هذا التعريف للإمام محمد ابن يحيى الذهلي يدل على أن تعريف الحديث الصحيح كانت قد بدت يعني ملامح تعريفية لهذا الحديث الصحيح، وإلا فالتطبيق والمسائل كانت واضحة لديهم من حيث العمل التطبيقي الواقعي. يعني الراوي لما يذهب إلى شيخ في عصر الإمام البخاري وقبل عصر الإمام البخاري وبعد عصر الإمام البخاري، ألا كان يعرف أن حديث هذا الرجل يصل إلى الصحة أو لا يصل إلى الحسن؟ يعرف من غير كتابة تعريف مستقل مدون، هم يعرفونه كالشيء المتعارف عليه بينهم، أصبح شيئا ومعلما واضحا. ولكن بعض العلماء لما أراد أن يدقق في هذه المسألة ويكتب لنا بعض الملامح أفاد الأمة بهذه الكتابات. فمحمد بن يحيى الذهلي يقول هذا: لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أول المصنف أو من أول الراوي إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يكون فيهم رجل مجهول، انظر، ولا مجروح. يبقى إذن بينفي عن الحديث وجود أي نوع من أنواع القدح، سواء قدح في عدالة الراوي أو في ضبطه أو في اتصاله. فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك ما يخالفه. الإمام الشافعي في الرسالة أيضا لما تعرض، وهذا هو الذي أحيلكم إليه، وهذا كتاب في أصول الفقه، ولكنه تعرض لعدد من قواعد علوم الحديث ظلت هي الآن تتدارس بين جنبات قواعد علوم الحديث وأدبيات علوم الحديث. فتكلم الإمام الشافعي رحمه الله عن حديث خبر الآحاد، واضح يا كرام؟ ولما تكلم عن خبر الآحاد وتكلم عن أنه يعرف قبول هذا الخبر بأن راويه إذا شارك أهل الحفظ لن يخالفهم في روايته، وأنه حديث ثابت بالنقلة الثقات الأثبات من أول الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه أيضا تعريف للحديث الصحيح. هذا هو تاريخ المسألة في تعريف الحديث الصحيح. يبقى نقل الإمام محمد بن يحيى الذهلي وأيضا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، التعريف هنا حتى نصور مسألة الحديث الصحيح وتعرف أنت ما هو حد الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه بيّن لنا أنه لابد من اجتماع هذه الشروط الخمسة في الحديث. أولا قال: عدالة الراوي. طيب، ما معنى كلمة العدالة؟ العدالة هذه صفة من الصفات، مثل صفة الصدق، مثل صفة الجود، مثل صفة النجدة، مثل صفة الرحمة. العدالة وجود صفة تسمى العدالة. طيب، العدالة هذه ما هي؟ ما تعريفها؟ قالوا: هي ملكة راسخة في النفس. ملكة يعني شيء داخلي باطني، داخل الإنسان في باطنه، تحمل صاحبها، يعني هي التي تجعل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملازمة التقوى يعني أنه شخص لا يقع في كبائر الذنوب ولا يصر على صغائر الذنوب ولا يصر على صغائر الذنوب، ثم إنه لا يخالف ما تعارف عليه الناس من آداب اجتماعية وأخلاقية وعادات موجودة بين الناس، فأصبحت العدالة جزء يتكون من شيئين، من مسألة التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا مراعاة عادات المجتمعات حتى لا يخرج الإنسان عليهم بشيء يخالف هذه العادات. طيب ما سبب وما سبب اشتراط المروءة في هذا الأمر؟ أن أول شيء تعارف عليه الناس بينهم أن الكذب شيء مرفوض، الكذب شيء مرفوض، والإنسان لا يريد أن يخرق عادات المجتمع الذي يعيش فيه فيقع في الكذب ليضحك الناس مثلا، أو ليتكلم وينقل كلاما ليس صادقا فيه، فأصبحت مسألة المروءة مهمة جدا، هي ضمانة من ضمانات عدم وقوع الراوي في الكذب، لأنه لا يقع فيما يعاب عليه عند الناس، والكذب هو أول العيوب التي تقدح في رجولة الإنسان. واضح يا كرام؟ طيب يبقى العدالة ملكة راسخة تحمل أو في النفس تحمل صاحبها على ملازمة، وانظر إلى كلمة ملازمة، يعني أصبحت شيئا معتادا في نفس الراوي وطالب الحديث. العدالة صفة. طيب من هو العدل؟ العدل غير العدالة. العدل هو الشخص الذي امتثل وانطبقت عليه شروط العدالة، وبدون العدل لا تعرف العدالة، كما أنه بدون وجود الصادق لا تعرف صفة الصدق، حتى ولو وأيضا بدون الكذب لا تعرف صفة الكذب. تمام يا كرام؟ إذن ما هو من هو العدل؟ العدل هو الشخص المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه الصفات إذا اجتمعت في شخص رأينا أن العدالة تحققت فيه. مسلم، طب لماذا اشترط المسلم؟ لأن المسلم هو الذي يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نأتمن غير المسلم في رواية لحديث عن النبي وهو لا يؤمن أصلا بهذا النبي، فكيف سيحافظ عليه؟ ليست هناك دواع ولا همة ولا شيء يدعوه للحفاظ عليه وأنه لا يؤمن، مع أنه لا يؤمن به. فإذا كان الإسلام هنا من الشروط المهمة في هذا الأمر، وهذا شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل، يعني يمكن أن يتحمل وهو غير مسلم ويؤدي، ولكنه لابد أن يؤدي وهو مسلم، كما حدث بعض الصحابة رضي الله عنهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بسورة والطور تحملها الصحابي سمعها وهو يقرأها وكان غير مسلم، يعني كان الصحابي غير مسلم في هذا الوقت، ولكنه لما أدى أدى وهو مسلم. العدالة حينما تتحقق لابد أن يكون الراوي أول شيء أن يكون مسلما، اثنين أن يكون بالغا. طيب البلوغ متى؟ قال بعض العلماء أن هذا الشرط ربما يتسامح فيه طالما أن الإنسان أصبح مميزا ويؤدي الحديث بضوابطه وشروطه عند المحدثين فإنه يقبل منه، أما التحمل فتسامح فيه على الإطلاق في الأغلب، أنه متى يبدأ الصغير في السماع؟ فقالوا من سن 5 سنوات، كما كان محمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. وعندنا في تاريخ المحدثين وجدنا من أخذ الحديث وأداه وهو صغير. إسحاق بن إبراهيم الدبري كان عنده 6 سنوات وهو يتحمل مصنف عبد الرزاق. واضح يا كرام؟ طيب، ولكنه كان مميزا. يبقى إذن بالغ عاقل، لا يمكن أبدا أن أقول أن هذا الراوي العدل مجنون أو أن مجنونا نسميه بالعدل أبدا. ثم بعد ذلك أن يكون سالما من أسباب الفسق. الفسق له أسباب كثيرة، منها الكذب، فالكذب من الكبائر. كل كتب التي ألفت في الكبائر، يعني كتاب ابن حجر الهيتمي، كتاب الإمام الذهبي، ستجد أن الكبيرة أو أن الكبائر منها الكذب، وأنها من أشد أنواع المعاصي والذنوب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل له أيكون بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون كذابا؟ قال لا. واضح يا كرام؟ والعلماء لما اشترطوا العدالة، واحفظ هذه جيدا، لما اشترطوا العدالة اشترطوها من أجل أمن الكذب من الراوي في الحديث، أي من أجل أن نأمن كذب الراوي في الحديث، فاشترطوا من أجل هذا العدالة. الديانة، يكون عنده دين، فالذي عنده ديانة وأمانة لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا كرام؟ بل لن يكذب على غيره أصلا، لأنه يعلم أن الكذب كبيرة من الكبائر. سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المروءة يعني الأشياء التي تعارف عليها المجتمع. والعلماء لما تكلموا عن مسألة المروءة قالوا هي كمال الصفات الموجودة في الإنسان من صدق اللسان واحتمال العثرات للناس وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران. وقيل أيضا أن المروءة معناها التخلق بأخلاق أمثاله، يعني من هو مثلك، والأقران والولدان في الملبس وفي المشي وفي الحركات وفي السكنات وفي سائر الصفات. وبعض العلماء قالوا يعني ومجملها، ومجمل المروءة الاحتراز عما يذم عرفا، الاحتراز عما يذم عرفا. يعني الإنسان حتى يكون إنسان صاحب مروءة لابد أن يبتعد عن الأشياء التي يذمها الناس لأنها تخالف أعرافهم. طيب، ما زال بعض الطلاب يستشكل اشتراط المروءة لتدخل في حيز وفي تعريف العدالة، ويقول نرى أن المروءة هذه شيء بعيد عن مسألة العدالة. ما علاقتها بالعدالة؟ أن تكون ألا تخالف أعراف المجتمع، وأن تحافظ على السنن المجتمعي الموجود. أنا سأضرب لكم مثالا واحدا يفهم هذه المسألة. سيدنا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى هرقل وسأله هرقل عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو سفيان رضي الله عنه في هذا الوقت لم يكن قد أسلم، كان في هذا الوقت على الشرك لم يكن قد أسلم، وكان معه مجموعة من قريش هو شيخهم ورئيسهم، رئيس القبيلة ومقدم بينهم. فلما سأله هرقل سؤالا، هو لو كذب على هرقل، هرقل لن يعرف الصواب من الخطأ، لن يكتشف هذا. ولكن الذي سيكتشف هذا من؟ الذين معه من أصحابه ومن أبناء عشيرته وقبيلته. فقال أبو سفيان، والحديث في الصحيح يقول: ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. انظر إلى هذه الجملة، ولولا أن يأثروا، يعني ولولا أن يأخذوا علي أني كذبت أمامهم لكذبت على هرقل في هذا الوقت. فكونه يخاف من أن أبناء القبيلة ينزل من نظرهم، تنزل منزلته ودرجته، لاستعمل الكذب، لأنه عرف أن الكذب يخالف العادات المجتمعية والأعراف القبلية فلم يكذب. فلذلك العلماء لما اشترطوا المروءة قالوا أولا حتى أن الشخص يعرف، حتى لو أنه لم يكن أمرا دينيا أو أنه لن يكذب من باب التدين، فإنه لن يكذب حتى من باب العادات المجتمعية. واضح؟ ونجد القرآن الكريم يبين لنا أن صفة الصدق من صفات الرجال، حتى ولو كانت امرأة هي التي تفعل هذا فهي امتثلت صفات الرجال، ولو أن رجلا كذب فقد امتثل صفة لا يوصف في هذا الوقت عنها بأنه رجل. القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام يقول: وقال نسوة في المدينة، شوف انظر، وقال لم يكن وقالت نسوة، وكان التعبير الذي نعرفه بداهة وقالت نسوة لأنه يتكلم عن النساء، صح، يعبر بتاء التأنيث، ولكنه عبر هنا بقوله وقال نسوة. قال العلماء والمفسرون إن النسوة لما صدقنا في كلامهن هنا نزل الله كلامهن منزلة كلام الرجال، فعبر بكلمة وقال نسوة. وفي سورة الحجرات يقول الحق سبحانه: قالت الأعراب آمن، قل لم تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. ادعاؤكم الإيمان كذب، ولكن قولوا نحن مسلمين فقط، أو نحن مسلمون فقط. قال العلماء والمفسرون لما كذب الأعراب نزل الله كلامهم منزلة كلام النساء، فعبر بكلمة قالت بتاء التأنيث، وكأنه يقول إن هذه الصفة تعود إلى من يتمثل بها دون النظر إلى الجنس، فلو أن امرأة صادقة هي أفضل من 100 رجل، ولو أن رجلا كاذبا امرأة واحدة أفضل من 1000 رجل صادقة، صح ولا لا؟ إذن العبرة هنا ليست بالجنس، ولكن العبرة بالامتثال إلى المبادئ والصفات الطيبة. فكان اشتراط المحدثين لمسألة المروءة أمر مهم جدا، حتى يضمنوا ضمانة كاملة وكافية أن هذا الراوي لن يقع في الكذب في الرواية، فيكون حديثه موضوعا إذا انفرد به. واضح يا كرام؟ طيب، ده الشرط الأول. ولكن قبل أن أنتقل عن هذا الشرط، العدالة، كيف أعرف أن الشيخ إقبال هذا عدلا؟ كيف أعرف عدالته؟ كيف أعرف أن الشيخ الأحسن هذا من العدول، الشيخ سيد وهؤلاء الجميع طلاب أبنائنا وبناتنا، كيف نعرف؟ قالوا أول شيء الشهرة والاستفاضة بالعدالة، يعني هناك أناس نحن لن نبحث عنهم، لن تجري عملية البحث سيرش عن هذا الشخص لأنه اشتهر بين الناس بالعدالة، فلا يبحث عن مثله كما يقول العلماء، مثل الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الدارقطني، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، كل هؤلاء أئمة كبار اشتهرت عدالتهم بين الناس، لا يحتاجون إلى أن تبحث عنه وإلى أن كذا. فأنت وجدت مالكا في الإسناد تقول أبحث عن مالك، من هو هذا مالك، هل هو ثقة أم غير ثقة، هو ما اشتهر أصلا بين الناس. عدم معرفتك بشهرته دليل على جهلك، واضح؟ يبقى أول شيء تعرض به العدالة الشهرة والاستفاضة بين العلماء، ولذلك من أعلى مراتب الجرح وأعلى مراتب التعديل عند العلماء أن يقال عن الراوي فلان لا يسأل عن مثله، فلان لا يسأل عن مثله، هو يسأل عن الناس، هو يسأل عن الناس. طيب الأمر الثاني الذي تعرف به العدالة ما هو؟ قالوا التنصيص من عالم مقبول بكلمة تدل على وثاقة هذا الشخص أو أنه بلغ مرتبة الصدوق، يعني أن أجد نصا، يعني أجد كلاما، أن أجد كلاما لإمام، هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا الشخص الذي قال إقبال ثقة أو الشيخ سيد صدوق، هذا الكلام إذا صدر من إمام، هذا الإمام أصلا هو مقبول الكلام عند العلماء. طيب كيف يعرف أنه مقبول؟ أن يكون في نفسه هو أصلا ثقة، فلا يقبل كلام من مجروح، لا سيما في جرح الرواة، حتى إن بعض الأئمة كالذهبي يقول مثلا لما يأتي الذهبي فهو يجرح شخصا لم يجرحه أحد غيره مثلا، وثقه الأئمة وجرحه الأزدي أو الفتح الأزدي، فيقول الإمام الذهبي كيف له تجريح فلان وهو في نفسه مجروح؟ هذا من التطبيق، افهم هذا جيدا. إذن العدالة لابد أن تكون إما بالشهرة والاستفاضة، وإما أن تكون بتنصيص إمام، فتفتح الكتب تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يقول لك فلان ثقة، فلان صدوق، فلان عدل، عدل رضا. واضح يا كرام؟ ثلاثة من الأنواع أو الأمور التي تفيدني وتعرفني أن هذا الشخص من العدول أو أن العدالة قد توافرت فيه، أن أجد توثيقا فعليا أي تعديلا ضمنيا لهذا الراوي عند العلماء. ما معنى التعديل الفعلي والتوثيق الفعلي؟ إلا كتبت فيها كتابة اسمه التوثيق الفعلي مطبوع. التوثيق الفعلي يعني أني أفتح مثلا صحيح البخاري في الأحاديث التي احتج بها الإمام البخاري على سبيل الانفراد، يعني لم يخرجه على له متابعات حتى يقوي، فوجدته خرج حديث فلان قتيبة بن سعيد، وأنا لم أجد في قتيبة مثلا، ده أنا أبحث مثلا يعني، إلا تخريج الإمام البخاري لهذا الشخص أو أي إمام من الأئمة الذين اشترطوا الصحة في كتابهم، فوجدت أنه أخرج لفلان هذا على سبيل الانفراد، يعني وحده لم يذكر معه شخص آخر متابع له يعضده ويسانده، أو رواية أخرى شاهد لها أو متابع لها بسياق آخر، لا هو أخرج هذا الشخص على سبيل الانفراد والاحتجاج. وأنت فتحت كل كتب الحديث لم تجد فيه أي كلام أحد يقول فيه ثقة أو حتى ضعيف، وجدت هذا الإمام الذي اشترط الصحة أخرج له، فهذا اسمه تعديل فعلي أو توثيق فعلي، لم يكن بالنص ولكن من حيث العمل والتطبيق. مثال آخر، صورة أخرى، لأن له صور كثيرا ذكرتها في هذا الكتاب، التوثيق الفعلي عند المحدثين. أيضا من الصور المهمة التي تفيدني في التوثيق الفعلي أنني مثلا أجد الحديث مثلا عند الإمام الترمذي في الجامع، جامعه المسمى بالسنن والمعروف بالسنن بين الناس، والأصح أنه اسمه الجامع، أجد حديثا لراوي من الرواة أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، ثم قال مثلا وهذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح، وهذا الراوي لم يكن له أي متابع في هذه الرواية، يعني حتى لن تجد مثلا أن الترمذي يقول وفي الباب عن فلان وفلان، لا لن تجد هذا الكلام، ستجد أنه أخرج حديثه فقط دون أن يحيل إلى أن الباب فيه أحاديث أخرى، فتعلم من قول الترمذي هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح أن هذا الراوي موثق عنده وأنه عدل عنده. فالتوثيق الفعلي مهم، وهو يعطيني نتيجتين، يعطيني ضمانة للعدالة وضمانة للضبط، ولكن لا أستطيع أن أجزم بالصحة، بل ربما يكون هذا الشخص ممن يستعمل كلمة صحيح على الحديث الحسن زي الحاكم وابن حبان، فعلى الأقل سيكون حديث هذا الراوي في مرتبة الحسن على الأقل، الذي وجدت فيه توثيقا فعليا أو تعديلا فعليا أو توثيقا ضمنيا على ما يسميه البعض. أو يمكن أن أعرف أيضا عدالة الراوي من شيء آخر، أنني أجد أنه قد روى عنه شخص، هذا الشخص عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، يقال مثلا فلان مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة، فإذا والعلماء كتبوا فيها كتابات وبحوث من لا يروي إلا عن ثقة، أكثر من كتاب عندي في مكتبتي من لا يروي إلا عن ثقة، فأسماء هؤلاء الرواة أنت تستفيد من جمع هذه الأسماء، فإذا وجدته في إسناد ولم تعرف فيه قولا عند الأئمة، فكون هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة ويكون تلميذا لهذا الراوي الذي معك، فتعرف أنه روى عنه فلان الذي لا يروي إلا عن ثقة، إذن هذا الشخص الذي معي على الأقل سيكون حديثه إيه؟ حسنا. أيضا من الذي يفيدنا العدالة في الراوي الشخص الذي يعني يلتحق بالصور السابقة الذي عرف عنه التحري في الرواية وأنه لا يروي إلا عن أصحاب المكانة العلمية ويتثبت في الأخذ عن الشيوخ، فهذا أيضا نعرف به عدالة الراوي. إذن عرفنا معنى العدالة، مبحث العدالة كله كده أصبح واضح لدينا، ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وتعرف هذه العدالة بماذا؟ بالشهرة والاستفاضة أو بتنصيص عالم أو بالتعديل والتوثيق الفعلي الذي نفيد على الأقل حسن الراوي، شريطة أن يكون الإمام قد أخرج له على سبيل الانفراد لا على سبيل المتابعة، وأيضا رواية من هو معروف بالإيه؟ بأنه لا يروي إلا عن ثقة، أو الشخص الذي يتحرى ويتثبت في الأخذ عن الشيوخ. هذا الكلام من التطبيقات، أنا أردت أن نجعل الكتاب كاملا بحيث لا تحتاج إلى قراءة كتب كثيرة في هذا الباب. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ للشرط الأول، بنقل عدل تام الضبط، هذا هو الشرط الثاني. الضبط معناه الحبس، أن تحبس الشيء، يقول لك أنا ضبطته وهو متلبس، صح؟ يعمل له ضبط وإحضار، يعني حبس وإحضار في مكان واحد. فكلمة ضبط معناها الحبس واللزوم، حبس ولزوم، أو لزوم الشيء لشيء معين، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح معناه يقظة الراوي وعدم غفلته في تحمله للحديث وأدائه له، سواء كان محفوظا أو مكتوبا. لن أعيد هذا مرة ثانية، لن أعيد حتى تتعلم أن في بعض الأشياء لابد أن تكون سريعا في الكتاب. يعني يقولون المحدث يكون سريعا في ثلاث، في قراءته، قراءة حتى يختم كتب كثيرة، في خاصة لما يقرأ كتب الرواية، لا كتب الفهم والدراية، لا كتب الفهم والدراية تحتاج إلى تأن، سريعا في قراءته، سريعا في مشيته، مشيته تتمشي تمشي سريع، لا تتلكأ هكذا وتمشي، لكن لا تجري حتى تصطدم بسيارة ولا كذا، لا العياذ بالله. يعني أيضا يعني لكن أنت ليس عندك وقت للتلكؤ ولا يعني تكون، يعني سيدنا عمر لما رأى شابا يمشي هكذا ضربه بالدرة، عصاية التي كانت معه ضربه بالدرة، يعني قال يعني هل أنت مريض؟ قال لا، قال لماذا تمشي هكذا؟ الشيء الثالث أن يكون سريعا في أكلته، يعني سريع ولكن بلا صورة تبين أنه يعني يعني رجل عنده شره في الطعام، لا سرعة يعني معناه أنك لا تطيل الوقت الكبير في أن تجلس لتأكل، وإنسان يجلس يتناول الإفطار في ساعة ضيع عمره ما بين إفطار وغداء وعشاء. قد قيل لأحد العلماء قديما، وهذه من الملح، يعني ما رأيك في رجل يأكل في اليوم أكلة واحدة، يعني يتناول مرة واحدة وجبة واحدة في اليوم؟ فقال هذا طعام المتقين. قيل له يعني دائما يصوم، يعني غالبا صوام، يعني فهو يتناول إفطار في إذن اليوم انصرم، سيتناول في اليوم الثاني يتناول شيء من السحور ثم يصوم، يعني يتناول وجبة واحدة في اليوم، فهو غالبا صوام، يعني يقصدون ذلك. قالوا فما بالك بمن يأكل في اليوم وجبتين مرتين؟ قال هذا طعام الصالحين، يعني هو تقلل من الطعام، لا يجعل الطعام هو الشغل الشاغل عنده ويأكل مرتين في اليوم. فقيل له فما رأيك في من يأكل في اليوم ثلاث مرات؟ قال حق لأهله أن يبنوا له معلفا، حق لأهله أن يبنوا له معلفا. المعلف هذا شيء يصنع والعياذ بالله للبهائم يأكلون فيه. وهذا الكلام لم نقل أن الإنسان الذي يتناول طعام ثلاث مرات شيء معيب، لا لا، هو يتكلم على قدر نفسه لا على قدرنا أولا. ثانيا أن هؤلاء كانوا أصحاب أحوال في الصلاح والتقى والهدى والابتعاد عن شواغل الدنيا، واضح يا كرام؟ فتكلموا على قدر صلاحهم وتكلموا لبعض خواصهم، فلا يسري هذا الكلام على العامة وعلى العموم، وإلا فنحن كلنا جميعا نتناول ثلاث وجبات في اليوم، واضح يا كرام؟ فهم هذا؟ طيب، لكن هذا بس من باب الملح يعني. طيب الضبط العلماء قسموه إلى قسمين، حينما تقرأ أغلب كتب المصطلح ستجد أنهم عرفوا الضبط بالتقسيم، وقليل من نبه إليه بالمقال أو عرفه بالمقال. كل ما تفتح كتب المصطلح يقول لك الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر معناه أنك تحفظ ما تحملته عن شيخك وتستحضره في أي وقت شئت أو في أي وقت سئلت عنه. قلوا أن يحفظ الراوي ما سمعه من شيخه بحيث يستطيع استحضار هذا المروي في أي وقت شاء. ولذلك قالوا العلم ما دخل معك الكنيف، يعني في قضاء الحاجة، يعني أنت تحفظه في كل وقت، العلم ما تحفظه أنت وتتقنه. استودع العلم قرطاسا فضيعه، لبئس مستودع العلم الإيه؟ القراطيس. فلذلك كان الصدر الأول يعتمدون على ضبط الصدر، وفهم هذا جيدا واحفظه، فإنه سيحل لك إشكالا كبيرا في الطعن في الروايات. كان الصدر الأول من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا يعتمدون على ضبط الصدر، على الذاكرة والحفظ، فلما طالت الأسانيد وكثرت المرويات وانتشرت الكتب صار المعتمد هو الكتاب. فقديما كانوا حتى قبل الإسلام المعلقات السبع تعرفونها في الأدب، معلقة عنترة وغير القيس وغيرها من المعلقات المعروفة التي كانت تعلق في أستار الكعبة، القصيدة التي كانت تفوز في المسابقة تعلق في الكعبة. كانوا قديما المعلقة كيف كانت فكرتها؟ أن هذه المعلقة نتيجة مباراة في الشعر ومسابقة في الشعر، هذا يقول قصيدة وهذا يعارضها، هذا يقول قصيدة من 100 بيت وهذا يعارضها في نفس الوقت بنفس أبياتها وبنفس مضمونها وما تناولته من أغراض شعرية كوصف ورثاء وغزل وهجاء وغير ذلك بنفس الترتيب على نفس القافية، هذا يقول 100 بيت وهذا في نفس الحال يقول قصيدة من 100 بيت على نفس المنوال. كيف حافظ؟ أولا هو لابد أن يكون قد حافظ ما قاله من أمامه أولا، ثم وضعه في صورته هكذا أمامه، ثم وضع ما يقابله من عنده هو. انظر إلى هذا الذاكرة، وهذا كان موجود عند العرب قديما. لما ضعفت هذه الملكات خاصة بعد أن اختلط العرب بالعجم وضعفت القوى والملكات بسبب اختلاط هذه القضايا العرب بالعجم، وأصبحت الهجنة موجودة وفشل اللحن في الكلام، وبدأ بعد كده تنقص الملكات، فاحتاجوا إلى الكتابة أكثر. واضح يا كرام؟ لذلك تجد الشافعي لما أراد أن يتعلم اللغة ذهب إلى بني هذيل يتعلم اللغتين، هؤلاء عرب أقحاح. فكذلك مسألة الضبط، قديما كان الضبط يعتمد على ضبط ماذا؟ ضبط الصدر. وهناك نوع آخر يسمى ضبط الكتاب، وضبط الكتاب هذا هو أن يحفظ الراوي ما سمعه من الشيخ ويصونه في صندوق عنده أو في مكان مأمون بحيث لا يعبث به أحد من الناس، ولا يستطيع أحد أن يدخل على كتاب الشيخ فيزيد فيه حرفا أو ينقص حرفا. وذلك لما تكلم البعض في حماد بن سلمة وهو كلام غير صحيح، قالوا كان له ربيب يعني ابن زوجته، هو تزوج امرأة كانت متزوجة قبل ذلك ولها ولد فرباه في بيته، فكان يزيد في كتبه. إذن لو كان قد حفظ الكتاب ما استطاع هذا الولد أن يعبث بالكتاب. فلذلك العلماء قالوا شرط وضرورة جدا للراوي الذي يضبط كتابه أن يصون هذا الكتاب من العبث. طيب الرواة عندنا الأشخاص الرواة يعني الواقع العملي يقول ذلك، أنت حينما تتصور تصور الشيء على واقعه، واقع المرويات الرواة، لما نظرنا إلى واقع الروايات والمرويات وجدنا أن الرواة مختلفون، فمنهم من هو ضابط لحفظه من الصدر وفي نفس التوقيت ضابط لكتابه، في نفس الوقت يضبط كتابه فهو ضابط للصدر والكتاب معا أو ضابط للصدر والسطر معا. وهناك من هو ضابط لصدره فقط ولكنه غير ضابط لكتابه، يستطيع أن يحفظ جيدا، ذاكرته فولاذية، زهري لما جاءه أحد الأمراء وجعله يربي أو يحفظ أولاده ويروي لهم 500 حديث، استدعاه بعد سنة وقال له أعد عليهم هذه الأحاديث، فأعادها عليهم فلم يقع في خطأ واحد. الإمام الزهري معناه أنه حفظه متقن جدا. هناك من يحفظ فقط، مع أن الزهري كان حافظا للكتاب وحافظا أيضا لصدره، حتى كأنه يقول لما الإمام مالك، من مالك بجلالته كان يأخذ زمام ناقته لما حدثه، فقال له الإمام مالك يا شيخنا أعد علي حديث كذا. فإمام الزهري تعجب من سؤال الإمام مالك وقال له ما استعدت شيخا قط، يعني ما طلبت من شيخ أن يعيد علي مرة ثانية ما قاله، أني أحفظه من أول مرة. ثم قال له وما استودعت قلبي شيئا فنسيته أبدا. كثرة المراجعة، لذلك الإمام البخاري كانوا يقول له إنه يأخذ دواء للحفظ، وكانوا يقولون هو يأخذ شيئا يسمى البلاذر. البلاذر هذا شيء من عند العطار، من الأشياء التي تأتي لأعشاب، يعني من الأعشاب يؤكل فيقوي الذاكرة. فسئل الإمام البخاري عن هذا قال لا، لا أخذ شيئا أصلا، إنما البلاذر الذي أتناوله هو كثرة النظر والمداومة، مراجعة الكثيرة، وأنا لا يأخذ شيئا. هم ظنوا أنه يأخذ دواء لأنه لا ينسى. فالضبط ضبط صدر وضبط كتاب. من الناس من جمع بينهما، ومنهم من كان ضابطا لصدره فقط كالزهري مثلا وغيره، ولكن الزهري يحفظ أيضا المكتوب، ولكن أقول أنه كان ضابطا لصدره. بعضهم مثل به بالإمام حماد بن سلمة لما قالوا أنه دس البعض في كتبه، قالوا ولكنه كان حافظا لإيه؟ لما يحفظه في صدره. ومنهم من كان ضابطا لكتابه فقط ولكنه غير ضابط لما يحفظه، هو يقول يا جماعة والله ذاكرتي ضعيفة شوية ولكن كل ما أكتبه أصونه وأراجعه مع الشيخ وأخذه من نسخة محققة من الشيخ وأقرأه على الشيخ مرة أخرى، فهذا أيضا مقبول إن حدث من كتابه. فقالوا والله هذا من واقع التطبيق بقى ستحتاج إليه وأنت تدرس الأسانيد، إن الراوي الذي يضبط ضبط صدر وضبط كتاب إذا حدث من أحد الأمرين قبل منه، يعني إذا حدث من صدره قبل وإذا حدث من كتابه قبل منه. والضابط لصدره إن حدث من صدره وحفظه قبل، وإن كان قد حدث من كتابه لم يقبل. والضابط لكتابه إن حدث لكتابه من كتابه قبل، وإن كان غير ضابط لصدره لم يقبل منه أبدا هذا. طيب، المزية أو الأفضل ضبط الصدر وضبط الكتاب. العلماء والله يتكلموا في هذه المسألة، كثير جدا من أهل العلم يقولوا أن ضبط الصدر أفضل. طيب لماذا الأفضلية؟ قالوا أولا ضبط الصدر لا يدخله التحريف والتبديل، أما الكتب فهي عرضة لذلك فتحتاج إلى مزيد صيانة، صح؟ قالوا إن ضبط الصدر لا يعتريه أيضا ما يعتري من يحدث من كتابه فيحدث عنده انتقال بصر أو قراءة كلمة خطأ، هذا في الصدر لا يمكن أبدا، أنت تحفظه هكذا. ضبط الصدر أيضا قريب التناول، كتاب تحتاج أن تبحث عنه ربما يكون في مكان وأنت نسيت مكان الكتاب، أما ضبط الصدر عندك من صدرك على طول مباشرة. وبعض العلماء قال إن ضبط الكتاب هو أضبط، إذا كان من نسخة المقابلة، لأن ضبط الصدر أحيانا يعتريه النسيان. فلكل وجهة. طيب، سؤال مهم جدا في مسألة الضبط هذه مهمة، معلش أنا أطلت، ولكن حينما تقرؤون الكلام ستجدونه سهلا جدا إن شاء الله. الضبط كيف أعرفه؟ كما عرفنا العدالة، كيف أعرف أن هذا الراوي قد توافرت فيه صفة الضبط؟ أول شيء أن أقوم بعرض مروياته على مرويات غيره من الثقات، من الثقات. يعني أنا آتي الآن بنموذج ثقة، الشيخ إقبال عندي ثقة كبير، خلاص أنا بحثته قديما وخلاص وانتهى الأمر وأعطيته الخاتم أنه ثقة خلاص، ولكن أريد هذه المرة أن أبحث عن الشيخ سيد، وهل هو ضابط أم غير ضابط؟ فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن ما هو الإجراء الذي أستطيع أن أقول أن الشيخ سيد من الضابطين؟ أقوم بعمل، أقول له هات المرويات التي معك يا شيخ سيد، هات المرويات. يقول هذه مروياتي والله يا شيخ، تفضل. أو لو كان الشيخ سيد قد انتقل إلى زمان قديم يعني، آتي بالمرويات التي تركها وأقول هذه الرواية يرويها عن من؟ عن فلان. أنظر أشوف إقبال مثلا الثقة الذي كان يشاركه في نفس الشيخ، يعني كان تلميذان لشيخ واحد، فأقول إن الشيخ سيد وافق إقبال في الرواية عن الشيخ، وأنا في إقبال عندي هو الثقة الذي خلاص انتهيت منه، ثم آتي بالرواية الثانية، الرواية الثانية شارك فيها الشيخ لحسن وهو ثقة عن الشيخ فلان، فأنظر هل وافقه فيها أم لا، أجده وافقه فيها. ثم وجدت ثالثة من فلان عن فلان وهو ثقة أيضا عندي، فوجدت أنه أصبح يوافق الثقات في كل ما يشاركهم فيه من الرويات، إذن سأقول إن الشيخ سيد ثقة بعرض رواياته على روايات غيره من الثقات لبيان الموافقة. طيب إذا وجدت إن الشيخ سيد خالف إقبالا، ثم وجدته خالف الشيخ لحسن، ثم وجدته خالف فلان، إذن الشيخ سيد إذن يشز الآن، فأصبحت روايته لا يمكن أن أقول أنه ضابط، يخالف الثقات، كما يقول ابن حبان دائما عن الراوي حينما يتكلم يقول ويأتي عن الثقات بما يخالف الأثبات. فهمتم؟ الأمر الثاني وهو عرض ما يحدث به الراوي من حفظه على كتابه هو، يعني هو له كتاب أخذ منه من الشيخ ثم جلس يحفظ الكتاب ويردده ويحفظه ويردده، صح؟ فإذا حدثنا الحفظ ووجدنا له كتابا، نأتي بالكتاب، فإذا وجدنا أن ما قاله من حفظه يخالف ما في كتابه عرفنا أنه غير ضابط. أما إذا وجدنا أن ضبطه من أن ما قاله وحدث به من حفظه يوافق ما في كتابه، إذن هو ضبط. الأمر الثالث اختبار الحفظ. قديما كانوا يقلبون الأسانيد للمرويات للرواة كما فعلوا مع الإمام البخاري في بغداد، فتبين منها أن البخاري ضابط، بل قال العلماء ليس العجب من أن البخاري رد الصواب إلى الخطأ، بل العجب أن البخاري حافظ الخطأ والخطأ لا يحفظ. شيء الخطأ، الإسناد الخطأ غير متوافق ومتجانس مع بعضه، فكيف يحفظ البخاري ويقول هذا خطأ لأنك قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا؟ فبالاختبار تعرف الراوي الثقة، أو وجود قرينة من القرائن تدل على أنك كنت ضابطا لهذا الحديث، كأنك تكون أحد أفراد القصة، يعني القصة حصلت وأنت كنت بداخلها بطل من أبطال القصة. أو قرينة تدل على أنك أخطأت فيها. وهذا له يعني مكان آخر سنتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله. طيب، لكن نقطة أخيرة في مسألة الضبط. الضبط أيضا له نوعان: ضبط عام وضبط خاص. هذا من خلال التطبيقات. ضبط عام يعني هذا رجل ضابط في الجملة، شيخ إقبال ثقة، إلا أنه أخطأ في ثلاثة أحاديث، فهو من حيث العموم هو ضابط إلا في ثلاثة أحاديث، فنأتي على هذه الثلاثة هو غير ضابط فيها، ولكنها قليلة بجانب سعة مرويات الكثيرة التي أصاب فيها، ففي الجملة سيكون ثقة، إلا أننا سنستثني هذه الروايات التي وهم فيها أو أخطأ فيها. وهذه الثلاثة لا تقدح في الأصل ولا تجعله ضعيفا ولا سيء الحفظ، لأنه يحفظ مثلا 20,000 حديث وأخطأ في ثلاثة، هذا سهل جدا. كالترخير علينا أعضاء المصريين عندنا، يعني جزاه الله خيرا. وهناك راو آخر غير ضابط في الجملة، هو أصلا ضعيف، إلا في رواية عن شخص واحد، فهو إذن عنده ضبط خاص فقط، ضبط خاص فقط في شخص واحد، وبقية مروياته ضعيف. يقول لك مثلا إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين خلط، سفيان بن حسين ثقة في كل مروياته، أهو زي ما قلنا الشيخ إقبال ثقة إلا في حديثه عن الزهري، ولذلك تجد أصحاب الصحاح أخرجوا لسفيان بن حسين وأخرجوا للزهري، ولكن ليس من رواية سفيان عن الزهري، من رواية سفيان عن آخر، ورواية الزهري عن آخر، أو رواية من يعني آخر عنه يقبلون، أما رواية سفيان عن الزهري مع بعض لا، لا يجتمعان، في مشكلة. أيضا الضبط إما أن يكون ملازما للراوي من أول حياته العلمية ومسيرته العلمية إلى أن يموت أو يعتزل الناس ولا يحدث، وإما أن يكون طارئا عليه بعض الضعف، يطرأ عليه ضعف، يحصل له مثلا اختلاط زهايمر بعد سن 60 أو 70، أو أن تحدث له حادثة جائحة، أو يموت له ولد، أو تحترق كتبه فيحدث له اختلاط، أو يكبر في السن ويخرف فيحصل له هذا الاختلاط، أو يتلقن الرواية، أنا أتكلم وأقول فأنتظر من الطالب أن يقول لي أي كلمة، فربما يقول له الطالب كلمة خطأ فيقولها، فهذا يسمى الذي يتلقن. هذا كله يتعلق بمسألة الإيه؟ الضبط. قال متصل السند. متصل السند معناه أن كل راوي من الرواة في الإسناد، في حلقة الإسناد عندي، قد تلقى الحديث عن شيخه بصيغة من صيغ التحمل المعروفة، صيغ التحمل 8 سنعرفها بعد ذلك، ولكن أشهرها السماع من لفظ الشيخ، يعني أنا الآن أتكلم وأنتم تسمعون، فهذا اسمه اتصال سند، أو أن الشيخ الأحسن كان يقرأ الآن وأنا أسمع وأصحح وأشرح، هذا اسمه العرض على الشيخ، أو مثلا أناول الشيخ إقبال الكتاب وأقول له يا شيخ إقبال اروي عني هذا وقد أجزتك به، فهذا يسمى المناولة، أو أكاتبه أرسل له حديثا سمعته من شيخي وأجيزه به، فهذه اسمها المكاتبة. كل هذه أنواع معتمدة ومعتبرة عند المحدثين، اختلفوا في بعض الأنواع مثل الوجالة وغيرها، هذه سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. فاتصال السند معناه أنني أجد أن هذا التلميذ أخذ من هذا الشيخ، وهذا الشيخ أخذ من هذا الشيخ وهذا الشيخ أخذ من هذا الشيخ وأصبحت هكذا، فاتصل الإسناد عندي لا انقطاع فيه ولا إرسال ولا إعضال على ما سنعلم، غير معلل ولا شاذ، يعني لا توجد فيه علة ولا يوجد فيه شذوذ. ما هي العلة؟ العلة قالوا هي سبب خفي يقدح في السند، سبب خفي يقدح في السند أو في المتن أيضا. عبر بالخفية هنا ليس المقصود بالتعبير الخفية هو انتفاء الظاهرة، العلة الظاهرة أو أن الظاهرة لا تدخل، بل قال بعض العلماء إنهم لما عبروا عن الخفية قالوا إنه إذا كانت الخفية ستصير علة معتبرة عند العلماء فالظاهرة أولى. طب العلة الخفية إن راوي إسناد عندي يكون موصولا، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتبين بعد ذلك أن هذا الحديث المرفوع الصواب فيه أنه موقوف وأن أحد الرواة أخطأ فرفعه، وأن أكثر الرواة جميعا رووه من عن الصحابي فقط وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن حديثا مثلا مثل حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق روي موصولا، موصولا يعني متصلا ليس فيه أي انقطاع، ولكن فيه راو ضعيف في إسناد هذا الموصول، فوجدت إسنادا رجاله ثقات فيه أن الحديث مرسل وليس موصولا، فإذا ترجح المرسل على الموصول لأن الرواة المرسل ثقات. فاكتشفت بعد أن كان في نظري أولا أن الحديث ثابت موصولا إلا أن فيه راوي ضعيف حتى يأتي ما يخالفه، فوجدنا ما يخالفه وأنه أوثق وأقوى ولكنه مرسل، فإذا كان الحديث المرسل هذا يعل الموصول، ولكن هذا جميعا إذا كان الحديث في مدار واحد مخرجه واحد. أما إذا كان حديث هذا حديث أبو هريرة مرفوعا وحديث ابن عمر موقوفا فلا إشكال، لأن هذا حديث وهذا حديث مستقل. أنا أتكلم عن حديث واحد مثلا فقط من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجد أنه عن عمر موقوفا وأن الأكثر رواه موقوفا عن عمر فقط من كلامه هو، وأخطأ بعض الرواة فرواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المدار واحدا، التقاء الأسانيد في شخص واحد واحدا ومخرج الحديث واحد، هذا هو الذي يحصل فيه العلة. أما إذا كان هذا حديث مختلف عن هذا فهذا حديث وهذا حديث مستقل. إذن العلة يدخل فيها العلة الخفية كما شرحت لكم الآن، حديث مرسل مع حديث موصول أو حديث موقوف مع حديث مرفوع، أو العلة الظاهرة. يعني ما هي معنى العلة الظاهرة؟ يعني هذا الإسناد فيه راوي كذاب، هذا ظاهر كل العلماء قالوا أنه كذاب، في الكتب تجد أنه فلان ابن فلان كذاب أو فلان سيء الحفظ، معروفة ليست خفية، فلان لم يدرك فلان، مات هذا قبل أن يولد هذا بمئة سنة، إذن هذا علة ظاهرة، انقطاع ظاهر. والعلة إما أن تكون مؤثرة وإما أن تكون غير مؤثرة، فالعلة المؤثرة هي التي يكون فيها الراوي مجروحا إذا كانت ظاهرة، سيء الحفظ مثلا، كذابا متهما بالكذب، أو غير مؤثرة. مثل ماذا؟ لو أن في إسناد أبدلت راويا براوي وهذا الراوي ثقة وهذا الراوي الثاني ثقة، فكيفما دار الحديث دار على ثقة، هي علة لأن هذا خطأ، فلم نستطع أن نقول أنها صواب، قلنا هي علة، ومعنى علة أنها سبب يقدح في الرواية من حيث بيان الخطأ لا من حيث قبول الرواية. يعني نقول هذه علة، علة ولكنها غير قادحة، نعم، من حيث أنها أنني بيّنت أن هذا خطأ في الرواية، لأن الراوي الحقيقي، لأن ثلاثة من الرواة رواه عن فلان هذا عن فلان، واحد فقط رواه عن فلان هذا، ولكن هذا وهذا ثقتين، ثقة وهذا ثقة، فكيفما دار الحديث دار على ثقة. ولكن هل هذا خطأ أم غير خطأ؟ خطأ، فأصبح علم، ولكنها غير قادحة. وتعبير الأول أنها تقدح، لا، ليس معنى القدح هو الذي اصطلح عليه العلماء. يعني الحديث يكون مقبولا، هو حصل إبدال فيه، لأننا اكتشفنا بعد ذلك في رواية أخرى أن الذي رواه هو فلان، فصح لدينا من طريق آخر أو عرفنا. واضح؟ طيب، العلة تكون أيضا في السند وتكون في المت. إذن العلة تكون ظاهرة وخفية، مؤثرة وغير مؤثرة، وتكون في السند وتكون في المت. واضح؟ طيب، الشاذ. قالوا الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، أو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. أنا الحديث عندي الآن، أنا المدار، والشيخ إقبال والشيخ سيد يرويان عني، ولكن اختلف في قولي. أنا قلت الدرس يوم السبت بعد صلاة الظهر، فرواه الشيخ إقبال وقال الشيخ قال الدرس قبل صلاة الظهر، ورواه الشيخ سيد الدرس بعد صلاة الظهر. هذا أصبح الاثنان يرويان عن شخص واحد، صح؟ وأنا إما أن أقول هذا أو لا، لا يمكن أن أقول الاثنين معا، صح؟ فلابد من ترجيح واحدة. فماذا كانت النتيجة؟ أننا أولا بحثنا فوجدنا إن الشيخ إقبال ثقة، ولكن الشيخ سيد لما بحثنا عنه لا وجدناه أوثق، فإذا سنرد رواية الشيخ إقبال مع أنه ثقة، ونقبل رواية الشيخ سيد، ونسمي رواية الشيخ إقبال شاذة، ورواية الشيخ سيد محفوظة، لأنه خالف من هو أوثق. هذا من حيث الأحفظية، سألت الحفظ. وربما نجد أن الشيخ إقبال ثقة والشيخ سيد ثقة، ولكن وجدنا رواية ثالثة هذا بنفس المكانة، هذا ثقة وهذا ثقة، ولكن وجدنا أن الشيخ إقبال أيضا ثقة في نفس المستوى، ولكن روى الحديث مع الشيخ سيد بنفس ما قال الشيخ سيد، فأصبح ثقة في مقابل ثقتين، فيقدم حديث الثقتين على حديث الثقة الواحد، ويصير هذا أيضا شاذا، وهذا هو المحفوظ، هذا الوجه المحفوظ. فهمتم يا كرام؟ بعض الناس يقول إذا كان الشذوذ يعني يدخل في ضمن العلة، فهو أيضا علة من العلة، فلماذا أفرده المصنف؟ لأن المصنف أراد أن يبين أن العلة دائما تأتي عند الاختلاف في الرواية. لذلك الحافظ ابن حجر يقول ومدار التعليل مبني على الاختلاف في الرواية. تجد رواية فلان يرويه موقوفا وهذا يرويه مرفوعا، هذا يرويه مرسلا وهذا يرويه موصولا، فحصل اختلاف في الرواية، هذا الاختلاف يبين أنه هنا علة. طيب من صاحب العلة ومن هو الذي وقع فيها؟ نبحث في دراسة الإسناد ومراتب الرواة الثقات ومكانتهم، وغالبا العلة مبنية على أحاديث الثقات في الأغلب، مدارها على أحاديث الثقات أصلا، هو ثقة وثقة وموازن بين ثقة وثقة. ولذلك المهم جدا في باب العلل أن تعرف مراتب الثقات، مراتب الثقات أنفسهم ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، توازن بين الأفضل، الناس الطيبين. الشذوذ يأتي في الغالب عند الانفراد، يتفرد الراوي برواية أحيانا ولا يحتمل تفرده، هذه لا أستطيع أن أقول عنها أنها معلولة، سأقول عنها أنها شاذة، لأنه أيضا من تعريف الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به من لا يحتمل تفرده. فإذا لما ذكر الشيخ هنا الشذوذ لينبه على صورة ربما لا تدخل في المعلول، وهي رواية الراوي الذي يتفرد بالرواية ولا يحتمل تفرده، فليس فيها اختلاف أصلا لأنه هو وحده الذي روى هذه الرواية، ولكن هو ليس مؤهلا لأن يتحمل مثل هذه الرواية التي تتداعى أو تتوافر الدواعي على نقلها، وهو تفرد بها وهو لا يحتمل تفرده. يعني ينقل واحد مثلا سين من الناس، هذا هو صدوق، وتفرد برواية تكلم عن أمر من أمور العقائد، ولم نجد هذا الكلام عند غيره. لو كان ثقة كبيرا لقبلنا منه، ولكنه لما كان صدوقا معناه أنه خف ضبطه، فلا يمكن أن أعول عليه وحده في هذه المسألة التي تبنى عليها عقيدة الأمة. فإذا كان هنا يقول العلماء تفرد به فلان وهو لا يحتمل تفرده، أين كان أصحابه؟ يعني أصدقاء وزملاء الذين روى عن نفسه الشيخ، والشيخ من المكثرين وله طلاب كثر، لماذا تفرد هذا الشخص وحده بهذه الرواية؟ إذن في هنا علة، وهو ليس ثقة من الثقات الكبار، وليس ملازما للشيخ ملازمة طويلة، يعني لا توجد قرينة تبين أنه يمكن أن يكون قد تفرد، لأنه ربما يكون صدوقا ولازم الشيخ 16 سنة، فإذا سينفرد عن الشيخ بعض الأشياء بسبب الملازمة. واضح يا كرام؟ فإذا هذا تعريف الحديث الصحيح. ثم قال، أنا سأقرأ وبعد كده سنوقف، أنا حسن تعبت، يعني نقرأ بس الكلام ويفك إن شاء الله العبارة. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل، خلاص عرفنا معنى كلمة عدل، تام الضبط، يعني ضبطه تام، لأن الضبط عندنا فرق بين أن يكون الضبط تاما وبين أن يكون الضبط موجودا وبين أن يكون الضبط معدوما. الضبط التام يعني أعلى درجات، طالب اللي بيأتي بامتياز في الكلية هذا ضبط تام، صح؟ وهناك من هو ضابط الذي يأتي بجيد جدا وجيد، هذا جيد أيضا يعني مثلا، أو جيد هذا أيضا ضابط لأنه نجح، صح؟ أما منعدم الضبط هذا الضعيف، والضعيف جدا، صح؟ يبقى إذن يعني هذا تقريب للمسألة. فتام الضبط هو الدرجة العليا، أعلى شيء. متصل السند، يعني اتصال السند يعني أن كل راوي من الرواة روى عن شيخه بصيغة من صيغ التحمل المعروفة، غير معلل ولا إيه ولا شاذ، يعني لا يوجد في رواية علة، في رواية علة ولا شذوذ. هذا هو الحديث الصحيح لذاته. لذاته العلماء يقولون أن الصحيح لذاته يعني هو حديث فرد، حديث فرد يعني حصل فيه التفرد، إسناد واحد ليس له أسانيد أخرى، حكمت عليه من مجرد هذا الإسناد فقط، إسناد واحد مثل حديث مثلا إنما الأعمال بالنية. فسيدنا عمر صحابي جليل، الراوي بعده من؟ سيدنا علقمة، سيدنا علقمة ثقة، وهذا الإسناد تفرد به سيدنا عمر عن سيدنا النبي في الرواية، وتفرد به علقمة عن سيدنا عمر، وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة عن سيدنا علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة عن محمد بن إبراهيم التيمي. إذا أصبحوا من أجل هذا الإسناد لذاته، لذات هذا الإسناد الذي تفرد، حكمت عليه بأنه صحيح. وبعد يحيى انتشر كثيرا، فلن أستطيع أن أقول أنه صحيح لذاته من هذه الجهة لأنه انتشر كثيرا، فربما يكون بالمجموع من هنا، ولكن عندي يحيى ثقة، والراوي عنه سفيان ثقة أيضا، والراوي عنه الحميدي وهو ثقة، إذا الإسناد كله صحيح لذاته. جاءت له روايات من بعد يحيى، ماشي، خير وبركة، زيادة الخير خيرين، ليس فيها إشكال. ولكن هنا أنا حكمت على الحديث هذا بأنه صحيح لذاته، لماذا؟ لأن رواته جميعا ثقات أثبات. اثنين، عدول من أعلى درجات الضبط. اثنين، أن كل راوي من الرواة سمع الحديث وتلقاه عن شيخه فهو متصل الإسناد. نظرت في هذه الرواية لم أجد فيها أي نوع من العلة، بحثت فيها لم أجد أن واحدا فيها خالف غيره أو تفرد برواية وهو لا يحتمل تفرده، فانطبقت فيها شروط الحديث الصحيح. يبقى إذن الإسناد من أجله وحده فقط، هو فقط إسناد، ليس له إلا فلان عن فلان عن فلان، فنظرت هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، وهذا سمع هذا وهذا سمع هذا وهذا سمع هذا، ولا يوجد شذوذ ولا يوجد علة، إذن هذا صحيح لذاته. مفهوم؟ طيب. قال وهذا أول تقسيم المقبول، يعني هنا سيبدأ يقسم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها، يعني إما أن يبلغ إلى أعلى درجة في القبول أو لا يبلغها، أو لا يعني لا يبلغها. طيب إذا بلغ المرتبة الأولى ماذا سنسميه؟ اللي هي أعلى درجات، اللي هو مرتبة ممتاز، جاب 99% ممتاز، يعني أحفظ 10,000 حديث، أخطأ في حديث أو حديثين فقط، فهذا أعلى درجات الصحة. أو حفظ 500 حديث لم يخطئ في حرف منها، هذا أعلى درجات الصحة، هذا يسمى الحديث الصحيح لذاته بنفسه، هو لا يحتاج إلى غيره، يعني هو بنفسه لا يحتاج إلى رواية أخرى ولا إلى شاهد ولا إلى متابع لأحد الرواة، مستقل. والثاني، الثاني هو ماذا؟ هو قال إما أن يصل إلى أعلى مراتب القبول أو لا، فالذي في مرتبة القبول جعلناه وحده هو الصحيح لذاته، ووضعناه في ركن وحده في هذا المكان. أو لا تحتها ثلاثة أقسام، كلمة أو لا يعني لم يبلغ المرتبة العليا في القبول، هذا سيكون له أقسام، لن يكون في مرتبة واحدة، يعني الذي بلغ أعلى مرتبة في القبول أصبح شيئا واحدا وهو الصحيح لذاته، الذي لم يبلغ المرتبة العليا في القبول ليس صورة واحدة، أكثر من صورة أو أكثر من نوع. ماذا؟ قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، القصور ليس في البيوت، القصور لا، القصور هو العجز عن الوصول إلى التمام، يعني وجدت أن هذا الراوي وصل إلى مرتبة 60% فهذا أصبح حديثه حسن، أو 65 جيد، هو في مرتبة الجيد، أنت جاءك رجل جيد الحفظ، جيد الحفظ ليس ممتازا في الحفظ، وقال لك خبر أنت أخذته ولكنك لم تستطع أن تلحقه بمرتبة الصحيح الذكي القوي الذاكرة الذي يأتيك بخبر الأول على الدفعة، أخبرك بأنك نجحت، هذا أنت ستقبل حديثه صح؟ أما واحد يأتي دائما مقبول وقال لك وهو ذاكرة ضعيفة شوية وقال لك بهذا، فأنت لن تثق في كلامه، سيكون حسنا طالما أنه لم يطعم فيه أحد. ولكن إن وجد ما يجبر ذلك القصور، يعني راوي حسن صدوق حسن الحديث، جاء له راوي آخر معه يروي عن نفس الشيخ، يعني كأن سين من الناس يروي عن صاد، وجاء مع سين ميم، فقال أنا ميم وأروي مع سين عن مين؟ عن صاد، يعني الشيخ إقبال ثقة يروي عنه، اسمك الشيخ عرفان، معني عرفان ده ثقة بس نخلي المرة دي صدوق، صدوق عرفان صدوق يروي عن إقبال، أصبح هذا الحديث حسنا، لا أستطيع أن أقول صحيح لذاته، لا أستطيع، فأصبح تحت كلمة أو لا، يعني هو في المرتبة التي أنزل من أعلى درجة. طيب ثم جاء اسمك ماذا؟ أمير، شيخ أمير صدوق أيضا روى الحديث، قال يا شيخ أنا سمعت هذا الحديث أنا والشيخ عرفان من الشيخ إقبال، قلت والله أنت سمعته فعلا منه؟ قال نعم سمعته، فسألت يا شيخ عرفان؟ قال نعم كان معي في الدرس في حي السابع، قلت له ماشي، إذن صدوق وصدوق يقوي فيصير يرتفع من درجة جيد فقط إلى مرتبة صحيح، ولكن ليس لذاته لغيره، لولا وجود أمير ما كان حديث عرفان صحيحا، ولولا وجود حديث عرفان ما كان حديث أمير صحيحا في الرواية عن من؟ عن إقبال. فهمتم؟ يبقى إذن لقصور، قصور يعني هو لم يصل إلى الدرجة العليا، فيمكن أن ألحقه بالصحيح ولكن سأسميه الصحيح لماذا؟ الصحيح لغيره، إذا جاءت له ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وطبعا انت جملة كده بل لغيره، اكتبها حتى تفهم، بل لغيره، يعني لولا وجود الراوي الثاني او الطريق الثاني ما كان هذا. ثم قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. يعني ايه؟ نحن قلنا ان الحديث الصحيح لغيره اصله حديث حسن، ولكن جاء له حسن آخر، فحسن وحسن ليس حسنين، حسن وحسن أصبح صحيحا لغيره، صح؟ لأن هذا كان صدوقا والصدوق حديثه حسن، قال العلماء فيه لا بأس به، أو هو صدوق أو هو خيار، فأصبح حديثه إيه؟ حسن، ولكن وحده لا يستطيع أن يصل إلى درجة الصحيح لغيره. لما جاء له طريق آخر جبره هذا الجابر الشيخ عرفان، جبر خاطره وروى نفس هذا الحديث معه، فأصبح هذا الحديث صحيحا لغيره، صحيحا لا لحديث أمير ولا لحديث عرفان وحده، ولكن بالمجموع بالاجتماع، كثرة الطرق قوته ونقلته من الحسن إلى الصحيح لغيره. ولكن حيث لا جبران، يعني لو لم أجد مع عرفان أمير، بحثت يا شيخ أمير سمعت هذا الحديث، قال والله ما رأيته وما ذهبت إلى السابع قط، أنا ساكن في الدراسة في المقطم، ما ذهبت أبدا ولا سمعت على الحديث، ابحث يا شيخ سيد أنت سمعت هذا الحديث، والله ما سمعته ولا أعرف عنه شيء، كل أقران عرفان، سمعته يا شيخ الأحسن، قال والله ما سمعته. ولكن هذا الشخص ماذا؟ صدوق، والحديث ليس فيه أي علة ولا مشكلة ولا شذوذ ولا أي حاجة. فإذا لا جبران، يعني لم أجد، يعني حيث لا يوجد جابر ولا معضد ولا شاهد ولا متابع، اكتبوها كذا، حيث لا يوجد متابع ولا شاهد ولا أي نوع من المعضدات، وحيث لا جبران فوجدت حديث هذا الشخص فقط الصدوق وحده فقط، فأصبح حسنا لذاته لأنه منفرد. كلمة لذاته معناه أنه منفرد على طول، في أي حاجة تأتي كلمة لذاته معناه أنه منفرد، سواء جاءت الصحيح أو جاءت الحسن. فإذا حديث عرفان وحده أصبح حسنا لذاته شخصي هو. طيب بعد سنة بحثنا فوجدنا رواية أخرى، صدوق أو ثقة أكثر، انتقل حديث عرفان إلى درجة ماذا؟ الصحيح لغيره. ولكن حيث لا جبران فهو الحسن لذاته. ثم قال وإن قامت قرينة، اسمع اللي جاي بقى، ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. يعني لو أني وجدت حديثا، هذا الحديث أنا أصلا توقفت في قبوله، يعني أصبح بالنسبة لي ضعيفا، الحديث الضعيف لماذا وجدت راويا فيه مستورا أو راويا لا أتأكد من وثاقته أو تكلموا في حفظه اختلفوا فيه اختلافا شديدا والراجح ضعفه، فأصبح بالنسبة لي لو أنه انفرد بالرواية لحكمت عليه بالضعف، أو على الأقل توقفت في روايته لن أقبلها، وإذا معنى عدم قبولي كأنني رددتها تماما. إذا لم تقبل أنت الشيء كأنك رددته، أنت أردت أن تعطيني هذا وقلت لك أنا متوقف فيه ليس الآن، إذن هل أنا قبلته؟ لم أقبله، فلا تقول الشيخ قبل هذا الشيء هو توقف فيه، إذن كأني رددته تماما. طيب إذا جاءت له رواية أخرى مثله، مثل هذه الرواية، ضعيف زائد ضعيف، يتقوى الضعيف هذا بالضعيف الثاني ويصيران حسنا لكن لا لذاته ولكن لغيره، يعني لما أتى الضعيف مع الضعيف تقوى. ومثاله كما قلت قبل ذلك مثال الأعور والأعرج أو الأعمى والأعرج، عشر رئيس أعرج وأعمى يريدان أن يذهب من المقطم إلى مدينة نصر، الأعرج لا يستطيع أن يمشي وحده هو لذاته ضعيف لا يستطيع، والأعمى لا يستطيع، لا يرى الطريق، لا يستطيع وحده أيضا. فاتفق معا أو اجتمع معا في حجرة أو في هذا المكان، وقال الأعرج للأعمى: أنت تبصر لي الطريق، وأنت تبصر لي الطريق، أنا أبصر لك الطريق. قال الأعرج للأعمى: أنا أبصر لك الطريق. فالأعرج يرى، وأنت تحملني لأنني لا أستطيع، أستند عليك، أعتمد عليك وأنا أسير. هل يستطيعان أن يصل أم لا؟ يستطيعان أن يصل، هذا يعتمد على هذا. فباعتماد هذا مع هذا أصبح اجتمعت قوة، لكن لا لذات واحد منهما، لغيرهما. لولا وجود هذا ما استطاع هذا، ولولا وجود هذا ما استطاع هذا. فإذا الضعيف زائد ضعيف يعطيني حسن، ولكن لغيره لا لذاته. طيب مثال، كما قلنا، قال: وإن قامت قرينة، يعني قامت الأدلة أو ما يشبه الأدلة أو ما يساعد وجود الأدلة، ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، يعني رواية أنا توقفت فيها ووجدت ما يمكن أن يكون معضدا ومقويا لهذه الرواية، فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته، يعني بل لغيره. اكتب كده: بل لغيره. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. لكن هنا أريد أن أتكلم وأن أقول كلاما مهما جدا. الذي عندنا من أقسام الحديث أن الحديث الصحيح لذاته هو مستقل وحده بالصحة، والحديث الحسن هو أيضا لذاته، هو راو صدوق أو لا بأس به، أو أي كلمة من الكلمات التي تؤدي هذا المعنى، ولا يوجد ما يجعله أعلى من هذا، فأصبح حسنا لذاته. بقى عندي حسن صحيح لذاته وهو أعلى شيء، وعندي حسن لذاته وهو رواية واحدة أو إسناد واحد، فرد عن فرد عن فرد، وهو فيه راو صدوق أو راويين صدوقين أو كذا صدوقيان، فأصبح الإسناد حسن. واضح يا كرام؟ أصبح الإسناد حسن إيه؟ لذاته. طيب إذا جاءت رواية حسنة للحسن الآخر هذا، رفعته إلى درجة ماذا؟ الصحيح لغيره. طيب الضعيف، عندي ضعيف زائد ضعيف يتقوى إلى الحسن ولكن لغيره، فأصبحت المراتب عندي: صحيح لذاته، حسن لذاته، وصحيح لغيره، حسن لغيره. الحسن لغيره هو في الأصل ضعيف، صح؟ تقوى بضعيف آخر أو بحسن، ما هو أعلى منه. الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، لغيره في الأصل هو حديث حسن زائد حسن، يعني ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره، حسن زائد حسن يعطيني صحيح لغيره. أما الحسن لذاته والصحيح لغيره هو إسناد واحد واكتملت فيه الشروط وحده وهكذا. طيب بعض الناس يقول أن الحسن لغيره، أن الصحيح لغيره، أن الصحيح لغيره هو رواية الحسن زائد الحسن فقط. لكن نبهنا شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله أن الصحيح لغيره ليس قاصرا على رواية حسن زائد حسن، بل لو أننا وجدنا رواية ضعيف وجاءت له رواية صحيحة شاهدة له أو متابع له صحيح، يعني هذا راوي ضعيف، ثم اكتشفنا أن إقبال هذا وإقبال هذا ثقة، روى نفس الحديث الذي رواه الضعيف عن نفس الشيخ، أصبحت رواية هذا الشخص الضعيف هذا صحيحة لغيرها. يعني كانوا قديما يقولون أنه إذا جاء رواية ضعيف أي رواية أخرى صحيحة أو حسنة تجعلها حسنة فقط، لا، ولا تنقلها إلى الصحيح مباشرة. شيخنا نبهنا وأعطى لنا أمثلة كثيرة على هذا، ليس المقام مقام التوضيح فيها، أنه أيضا ربما يرتقي الحديث الضعيف من الضعيف الخفيف إلى الصحيح لغيره إذا جاءت له متابعة صحيحة من رواية، وقال إن العلماء قالوا إن المتابع يأخذ حكم المتابع، المتابع اللي هو الأعلى، الرواية التي كانت فيها مشكلة متابع، جاءت له متابعة تابعه فلان، فلان هذا ثقة، إذن هذا الضعيف يأخذ نفس حكم هذا الرجل القوي. فهمتم؟ طيب هنقرأ بسرعة والكلام أصبح مفهوما لأن شرحنا جميعه. قال والمراد بالعدل من له ملكة، ملكة يعني صفة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وشرحنا هذا. قال والمراد بالتقوى، التقوى ما معناها؟ قال اجتناب الأعمال السيئة من شرك والعياذ بالله أو فسق أو بدعة، يعني يقود ببدعة من الأشياء المبتدعة والمخترعة في الشريعة. طيب ولم يعرف هنا المروءة، المروءة معناها قوة باطنة ناشئة عن معرفة الله، أو هي كيفية راسخة من الصفات النفسانية. طيب إذا لم تكن صفة نفسانية سارية يا شيخ الأحسن، إذا لم تكن صفة يعني الشيء ده ليس صفة راسخة في النفس يعني ليس ثابتا، سمي حالا، يقول له حال، عنده حال فقط تأتي أحيانا، واضح؟ تأتي حال فقط وليس صفة نفسية راسخة في النفس. ثم قال والضبط ضبطان، أول شيء ضبط صدر، وعرفه بماذا؟ قال وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن، يثبت يعني يحفظه ويراجعه وينقشه في عقله وفي صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء في أي وقت شاء، في بيته يستحضر، في الشارع يستحضر، في مجلس الدرس يستحضر، في أي مكان يستحضر. ولذلك قالوا العلم هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أحد أن ينزعه منك أو يأخذه منك. يمكن أن أخذ منك الكتاب أو الملبس الذي تلبسه أو القلم أو كي، ولكن أنا أستطيع أن أخذ ما في عقلك من علم. قال وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يعني أن يصون الكتاب ويحفظه من أن يعبث به أحد، ويصحح هذا الكتاب على شيخه على نسخة الشيخ إلى أن يؤدي منه، إلى أن يجلس في مجلس الدرس هكذا ويعطي للطلاب ويقرأ على الطلاب. وانظر إلى قوله هنا لما قال ضبط صدر، ضبط الصدر يحصل فيه التفاوت يا كرام، في إنسان حافظ لا يخطئ في حرف واحد، وإنسان يخطئ في حرفين، وإنسان يخطئ في عشرة، وإنسان يخطئ في خمسين، وإنسان يخطئ في الأغلب، فتكون الضبط هنا يتنوع. ولذلك قالوا ضبطا تاما، هذا المقصود به ضبط الإيه؟ ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فالعلماء قالوا لا يتصور فيه النقصان، لا يتصور فيه النقصان، لابد أن يكون فيه الضبط تاما، لا يتصور فيه تمام وقصور. ضبط الكتاب لابد أن تضبط ضبطا تاما حتى يقبل منك. قال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، لأن الرتبة الدنيا الضابط غير ضابط، ضبط غير تام سيكون ضبطا ناقصا، أو خفيف الضبط سيكون حديثه حسنا ليس صحيحا. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، أي في أثناء الإسناد لا تجد أي سقط في الإسناد، يعني لا تجد أن راويا لا يوجد في الإسناد، كان موجودا المفترض أن يكون، لأن رواية فلان عن فلان عن فلان، إذا وجدت أن فلان يروي عن فلان مباشرة دون فلان هذا إذا سقط منه واحد، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ولذلك المتصل هذا شرط في الموقوف وفي المرفوع، يعني لو أن حديثا عن صحابي هل أقول لابد فيه من سماع الرواة من بعضهم البعض حتى يصل إلى الصحابي؟ نعم، فأنا أعمل نفس القواعد على المرفوع يعني المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا المنسوب إلى من؟ إلى الصحابي، بل إلى حتى التابعي. قال هنا بحيث يكون كل من رجاله يعني كل من رواته سمع ذلك المروي يعني الحديث الذي رواه أو الذي تحمله من شيخه. هنا عبر بكلمة سمع وهي عبارة غير دقيقة، لأنها تحصر مجال الاتصال في السماع فقط، والسماع يحصل بالسماع كما قلنا أن الشيخ أنت تسمعنا الشيخ أو أن الطالب يقرأ على الشيخ العرض على الشيخ أو المناولة أو المكاتبة، هناك عدة أنواع للتحمل. فلماذا حصرها الشيخ هنا في لفظ السماع في اللفظ الأول فقط أو في المرتبة الأولى من الثمانية؟ فكان ينبغي أن يعبر بصيغة من صيغ التحمل المعتمدة أو المعتبرة، واضح؟ قال: والسند تقدم تعريفه. السند معناه إيه يا كرام؟ خلاص يا شيخ عبد الله، هي دقيقة بالظبط. السند معناه إيه؟ هو رفع الحديث إلى قائله، أنا أقول أنا أسند هذا الحديث، أو الإسناد، أو السند هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن. لما أقول فلان عن فلان عن فلان، هذه اسمها ماذا يا كرام يا شيخ الأحسن؟ اسمها سند. يبقى السند هو سلسلة الرواة أو حكاية طريق المتن. حينما أريد أن أحكي متنا لابد أن أذكر وأسوق له إسنادا. أقول حتى في ألف ليلة وليلة، يقول بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فلانا حدثني عن فلان قال عن فلان عن فلان. بل إنك لو فتحت كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني يذكر حكايات عن الفساق والذين يشربون الخمر بالإسناد. فمسألة الإسناد أصبحت سمة مشهورة عند الأمة، لا يمكن أن تأخذ شيئا إلا بالإسناد. فالإسناد من خصائص هذه الأمة، كما قال أبو علي الجياني: اختص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء، بالإسناد والإعراب والأنساب. ثم يقول: والمعلل، احنا خلاص آخر كلمتين، والمعلل لغة ما فيه علة، يعني ما فيه العلة كالمرض، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. خلي بالك، كلمة خفية قادحة صفتان كاشفتان وليستا بحاصرتين. يعني ايه؟ هما يكشفان عن العلة، ويقول لك صفة العلة شكلها، هذه العلة خفية وقادحة، ويكشف لك عن مكنونها، ولكنه لا يحصرها في الخفية فقط، بل العلة الظاهرة تدخل فيها من باب أولى. واضح يا كرام؟ ثم يقول: واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والخفية القادحة مثل إرسال، وجدنا إرسالا يقدح في حديث موصول، أو وجدنا إسنادا موقوفا هو الصحيح وهو الراجح يقدح في رواية مرفوعة، فهذا اسمه خفي. الظاهر كالكذب وسوء الحفظ وغير ذلك. قال: والشاذ لغة المنفرد. يقول فلان شذ عن الناس، يعني انفرد وحده. لماذا شذت وجلست وحدك؟ يعني انفرد عن الناس. واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، يعني الراوي الثقة يخالف الأوثق، أو الراوي الثقة يخالف مجموعة من الثقات، فإما أن يخالف للأحفظ وإما أن يخالف للأكثر. يعني راوي يخالف راوي، إذا خالف راوي وحده هذا ثقة، خالف من هو أوثق، فإذا هو خالف في الأحفظية. هذا الضابط هنا الأحفظية، واحد ثقة خالف مجموعة من الثقات مثله، يبقى إذن خالف الأكثر فأصبح شاذا. فإذا ما يخالف في الراوي من هو أرجح منه. وله تفسير آخر سيأتي. الشيخ ابن حجر تكلم عن الشاذ في ثلاثة مواطن في الكتاب، وسيأتي هذا في شرحه في مبحث الشاذ إن شاء الله. أجمع لكم المواضع الثلاثة وأذكر لكم الذي ينبغي أن يقال. وأظن أن بهذا القدر قد وصلنا إلى تعريف الحديث الصحيح تعريفا شاملا كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء القادم نتكلم عن بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ في التنبيهات، وندرج الكلام حول مراتب الحديث الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.